تفضل ابو سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال اسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. وكذلك قال: خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة. وقال: إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه ومن أثبت الاسم. وقال: هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوم يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوم يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر عندكم ابتداء مقالة نعيم بن حماد أحد شيوخ البخاري، قال رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذه العبارة ساقها الإمام الحافظ الذهبي، ثم قال بعد أن ساقها قال: هذا الكلام حق، هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات. هكذا في السير، سير أعلام النبلاء المجلد العاشر صفحة 610. والذي يهمنا أيها الأخوة الكرام أن نشير إلى متى يكون إنكار الصفات متى يكون كفرا. في فتاوى اللجنة الدائمة في هذا البلد، هناك فتوى محررة للجنة الدائمة في معنى الكفر في باب الصفات، فقالوا بعبارة وجيزة بليغة، قالوا رحمة الله عليهم، قالوا: معنى الكفر في باب الصفات هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، إنكار ما علم ثبوته منها من ماذا؟ من الصفات، إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ. ثم قالوا: أو الإلحاد، أو الإلحاد فيه بتحريف عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها. فهم جعلوا الكفر في باب الصفات في الحالة الأولى، وهو ماذا؟ إنكار ما علم ثبوته منها بعد إيش؟ بعد البلاغ، يعني ينتفي عنه ماذا؟ عرض إيش؟ عرض الجهل، أليس كذلك؟ أو متى يكفر؟ قال: أو الإلحاد فيه، يعني يلحد في النص، يعني يحرف النص عن إيش؟ عن معناه المتبادر منه، أو الإلحاد فيه بتحريفه على المقصود، بتحريفه على المقصود. لكن متى يكون كفرا في حق الأعيان؟ قالوا: بدون شبهة يعذر بمثلها، بدون شبهة يعذر بمثلها. فلو كان عنده شبهة يعذر بمثلها، كان يكون جاهلا جهلا يعذر به، فإنه لا يكفر إيش ابتداء. هكذا جاء في فتوى اللجنة الدائمة في المجلد الثالث صفحة 28 و100. والذي همنا أيها الأخوة الكرام أن تعلم أن العلماء، أن علماء أهل السنة قرروا أن إنكار الصفات كفر وخروج عن الملة، وهذا واضح في جملة من الصفات التي قررها العلم. ف فالإمام أحمد يقول من أنكر الرؤية فهو كافر، من أنكر الرؤية فهو كافر. وأيضا الإمام أحمد كفر من قال بخلق القرآن، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع كما ذكره عبد الغني المقدسي. فهذا يعني هذا الذي يسميها للعلم التكفير المطلق، نقول من أنكر صفة ثابتة لله تعالى من أنكرها فهو كافر. لكن إذا جئنا إلى الأعيان والأشخاص فالمعين لا يحكم عليه بالكفر حتى متى؟ حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. وإلا فإنكار الصفات هو تكذيب، تكذيب لماذا؟ تكذيب لما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أن العلم يقرر هذا. أبو حنيفة رحمه الله قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، لاحظ يقول من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فهو كافر. فلاحظ الآن أن الإمام أبا حنيفة يكفر إيش؟ المتوقف المتردد. فكيف بإيش؟ فكيف بالجاحد المنكر؟ يقول لو أن شخصا قال لا أعرف ربي في الأرض أم في السماء فيقول إنه كافر، فكيف بإيش؟ بمن جحد وأنكر صفة العلو. من أقوال أهل العلم التي تقرر قضية أنه لا بد من بلوغ الحجة وانتفاء الجهل ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لاحظ قامت عليه الحجة. ثم قال فإن خالف بعد ذلك، فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل. هكذا قال الإمام الشافعي فيما نقله ابن قدامة رحمه الله في كتابه إثبات العلو. وأيضا مما قاله ابن جرير رحمه الله في كتابه التبصير في معالم الدين يقول لا يكفر بالجهل بها أي بالصفات إلا بعد انتهائها إليه، يعني بعد ماذا؟ بعد العلم، بعد البلاغ. هذا جملة من كلام أهل العلم في قضية أن إنكار الصفات ردة وخروج عن الملة، لكن الشخص لا يكفر إلا بعد البيان وبعد بلوغ الحجة. وإن كان قد ألحد في الصفات يعني حرفها عن مقصودها فهو متى يكفر؟ إذا ماذا؟ إذا زالت عنه الشبهة، إذا زالت عنه ماذا؟ الشبهة التي يعذر بمثلها. طيب انتهينا من هذه المسألة. بعدها قال عندك هنا وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. يعني هذه يعني ليس أمرا جديدا، فتجد أن أهل التعطيل ومنهم الجهمية يسمون أهل السنة ماذا؟ يسمونهم مشبهة، يقول أنتم يا أهل السنة مجسمة مشبهة إلى آخر هذه الألقاب الشنيعة. وكل ذلك من باب ماذا؟ أن ينفر الناس عن إيش؟ عن الحق، ينفر الناس عن الحق. وأحد العلماء وهو أبو إسحاق اللي هو ابن درباس الشافعي ألف رسالة في هذا، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الحموية. عنوان هذه الرسالة تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة. وبين رحمه الله أن أهل البدع يصفون أهل السنة إيش؟ بالألقاب إيش؟ الشنيعة، كلهم بحسبه. فإن جئت إلى الجهمية المعطلة في الصفات يقول عن أهل السنة ماذا؟ مشبه. إن جئت مثلا إلى المرجئة فهم يسمون أهل السنة إيش؟ الشكاكة، لأن أهل السنة يستثنون في الإيمان في أحوال، أليس كذلك؟ والمرجئة لا يستثنون مطلقا، فيقولون أنتم إذا استثنيتم يعني هذا شك في إيمانكم. إن جئت إلى الروافض فالذين يطعنون في الصحابة تجد أنهم يسمون أهل السنة ماذا؟ نواصب، يقول أنتم أهل السنة نواصب، يعني ناصبتم عليا وآل البيت العداء. إن جئت إلى القدرية النفاة فهم يسمون أهل السنة ماذا؟ يسمونهم جبرية. وهكذا كل إيش؟ كل بحسبه. هذا بعض الألقاب الشنيعة. والعبرة بماذا؟ العبرة أيها الأخوة الكرام بإيش؟ بالحقائق، ليس كذلك؟ يعني لما يأتي واحد يقول هذا مجسم ولا يقول هذا مثلا مرجئ ولا خارجي، العبرة بالذي يقول، ليس كذلك؟ هذه قضية ينبغي أن يتنبه لها في هذا المقام. بعدها ذكر عندك المسألة الأخرى يعني أو أمثل على هذا، ذكر ثلاث أمثل على هؤلاء الذين يعني يطلقون لفظ التشبيه على كل من أثبت. فتجد مثلا القرامطة الذين يعني ينفون النفي والإثبات، يقول الله تعالى لا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز، هؤلاء لما يقول الله تعالى لا عالم ينفون لا عالم، يجعلون الذي يثبت عالم أنه ماذا؟ مشبه. ثم لما تأتي إلى الجهمية، الجهمية المحضة أتباع جهم صفوان، فيجعلون الذي يثبت أسماء الله يجعلونه ماذا؟ مشبها. وإن جئت إلى المعتزلة فيجعلون الذي يثبت الصفات ماذا؟ مشبها. وعلى كل مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن لفظ التشبيه مر بنا أنه لفظ فيه ماذا؟ إجمال. فيه إجمال، يعني فيه إجمال، فيه اشتراك، سبق الحديث عنه. والأمر الآخر أن لفظ التشبيه إذا نظرت إليه هو في الواقع لم يأتي في القرآن ولا في السنة بالذم ولا بالنفي، ليس كذلك؟ إنما جاء ماذا؟ نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. ومع ذلك نجد أن السلف كما سمعنا الآن كلام نعيم بن حماد خزاعي وإسحاق بن راهوية وغيرهم، تجد أنهم ماذا؟ يبينون أن هذا التشبيه مذموم، وأن من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. بعدها قال عندك هنا: ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. نعم، الجهمية من المعلوم أنه في الصفات ماذا؟ معطل، هل كذلك؟ والمعتزلة معطل ولا ماذا؟ المعتزلة معطلة. أما الرافضة فالرافضة متقدم الرافضة مشبه، ومتأخر الرافضة كما هو الحال الآن هم ماذا؟ هم معطلة. فأوائلهم مشبهة تأثرا باليهود، والمتأخرون معطلة تأثرا بإيش؟ بالمعتزلة، تأثرا بالمعتزلة. فهنا لما يقول الشارح رحمه الله ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة، فهو يقصد بالرافضة هنا على أي مذهب؟ على مذهب، نعم، على مذهب المتأخرين والذي هم عليه الآن. طيب، يقول كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم، قائل هذه المقالة كما بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج، قائل هذه المقالة أبو حاتم الباطني. هذا أبو حاتم رجل من الباطنية من الإسماعيلية الذين هم أكفر من يهود النصارى، له كتاب اسمه إيش؟ الزينة. له كتاب إيش؟ الزينة، طبع بعضه في المكتبات. فأبو حاتم هذا الباطني الإسماعيلي يقول هذه مقالة الشريعة، يجعل أهل السنة ماذا؟ مشبه. لاحظ المقالة التي تدل على خصة هذا الرجل، ماذا يقول؟ يقول إن من جملة المجسمة اللي هم المجسمة يعني المشبه قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك. يعني لاحظ الاحتقار، يعني الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه أكباد الإبل يقال له مالك بن أنس. كان هذا مالك بن أنس هذا يعني رجل يعني مغمور، ولا رجل يعني لا يعرف أحد. نعم، فهذا من من من كلام المبتدع. على كل هذا، لا يعني هذا الازدراء وهذا الاحتقار يعني هو في الواقع إيش؟ لا يقدم ولا يؤخر. يعني وكون هؤلاء يسمون أهل السنة مجسمة ولا مشبهة ولا إلى آخر تلك يعني قائمة السباب والشتام، هذا لا يؤثر، لأن العبرة أيها الأخوة الكرام، ويجب أن يكون هذا واضحا عندنا سواء في هذا الموضوع أو في غيره، العبرة في موضوع المدح والذم هو ما جاء من عند الله. يعني كان واحد يجي يقول لك أنت مجسم ولا مشبه، ولا يقول أنك مثلا كذا، ولا أنك حشوي، ولا يقول لك أنك خارجي. العبرة بمدح الله وذمه. وهذا الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مدحي زين وذمي شين، فقال عليه الصلاة والسلام إيش؟ ذاك الله. فالعبرة أيها الأخوة الكرام بالأسماء الشرعية الدينية، الأسماء الشرعية الدينية، يعني المؤمن، الكافر، البر، الفاجر، هذه هي الميزان. أما واحد يقول لك أنت مشبه ولا مجسم، هذا يعني يراد به التنفير من الحق، ونقول فصل. إن كنت تريد بالتجسيم والتشبيه أننا نثبت الصفات على وجه اللائق بالله، والله نثبتها، ولو سميت ذلك إيش؟ ولو سميت ذلك تشبيها وتجسيما. كون نحب الصحابة رضي الله عنهم وترضى عنهم، هذا والله ندين الله تعالى به، ولو سميت ذلك ماذا؟ نصبا، هذا لا يؤثر. فهذا مما ينبغي أن نذكر في هذا المقام، والله أعلم. المقالة تقول أنها مقالة أبي حاتم الباطني، طبعا هو أبو حاتم الرازي يعني، حتى لكنه يعني من باب الحذر حتى لا يختلط بالإمام المعروف. إن من جملة المجسم، هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج، منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 106، الجزء الثاني صفحة 106. طيب، تفضل يا شيخ. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن رب تعالى بطريق الأولى. طيب، الآن في هذا المقطع الذي سمعناه الذي همنا هنا الكلام عن الأقيسة، فذكر الشارح رحمه الله أن عندنا ثلاثة أقيسة: قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس ماذا؟ قياس الأولى. فقياس التمثيل والشمول هذا لا يجوز أن يستعمل في حق الله. قياس التمثيل هو القياس المعروف عند الأصوليين، عند علماء أصول الفقه. وقياس الشمول هو القياس المعروف عند المناطق، عند أهل المنطق. طيب، نعرف كل قياس أو نقف عند كل قياس. هنا عندك ماذا قال؟ قال ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي، ما يتعلق بالعلم الإلهي ما يتعلق بصفات الله، لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع. نعم، قياس التمثيل لا يجوز أن يستعمل في حق الله، لأن قياس التمثيل كما تعرفون عند الأصوليين هو العبارة المعروفة أنه يقول لك إيش الحاق فرع إيش بأصل في الحكم لعلة إيش جامعة بينهما. فهنا قياس التمثيل هو تمثيل الشيء بماذا؟ بنظيره، أليس كذلك؟ تمثيل الشيء بنظيره، والله سبحانه وتعالى هل له نظير؟ تعالى الله عن ذلك، هل تعلم له سمية؟ أي لا سمية له ولا نظير، ولم يكن له كوفا أحد، فلا تجعل لله أندادا. إذن قياس التمثيل هو تمثيل الشيء بماذا؟ بنظيره، ولا بقياس الشمول، هذا القياس الذي عند المناطقة. قال يستوي أفراده، يعني يستوي أفراده تحت إيش؟ قاعدة كلية. فهو سبحانه وتعالى لا ندخل الرب سبحانه وتعالى مع خلقه في تلك القاعدة الكلية التي إنما تنطبق على ماذا؟ على المخلوقين. يعني لما نقول مثلا قياس الشمول، لما نقول مثلا كل موجود يفنى، هذا قياس ماذا؟ قياس شمول. لكن هذا القياس هل الرب سبحانه وتعالى يدخل تحت هذه القاعدة؟ حاشا وكلا سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت. لو أخذنا بالمثال، يعني بمثال على قياس الشمول والتمثيل، المثال الرتيب الذي تعرفونه في مثلا عند قياس الأصوليين، لما يقول لك إيش مثلا النبيذ إيش مسكر، ثم قالوا إيش المسكر حرام، إذن إيش النبيذ ماذا؟ حرام. النبيذ حرام، هذا يسمى قياس إيش؟ هذا يسمى قياس ماذا؟ قياس تمثيل. لاحق الحاق الشيء بإيش؟ بنظيره. لكن لما نجعل هذا القياس نحوره إلى قياس شمول تكون عبارة هكذا: النبيذ مسكر، هذه إنعم، ثم نقول كل مسكر حرام. فلما تقول كل مسكر حرام هذه تعتبر ماذا؟ قاعدة، قاعدة إيش؟ شمولية. فتقول النبيذ مسكر ثم تقول إيش كل مسكر حرام، إذا النتيجة النبيذ ماذا؟ النبيذ حرام. يعني هذا ما يتعلق بقياس الشمول والتمثيل. يبقى أيهما يعني يكون أخص ولا يعني يكون أولى من جهة التحقيق. شيخ الإسلام يقول القياس التمثيل والشمول بمنزلة إيش؟ السمع والبصر، بمعنى أن يعني دائرة السمع، الشيء الذي تسمعه والشيء الذي تبصره، أيهما أوسع، المسموعات ولا المبصرات؟ بالنسبة لك أكيد مسموعات، فأنت أشياء كثيرة تسمع بها لكنك إيش؟ لم تبصرها. لكن أيهما يعني آكد وأبلغ في اليقين؟ ماذا؟ لا شك المبصرات، ليس الخبر كالمعاينة. فقياس الشمول أشبه بماذا؟ بالسمع ولا بالبصر؟ نعم، قياس الشمول أشبه بإيش؟ بالسمع، وقياس التمثيل أشبه بإيش؟ بالبصر. يعني هذا من باب التوضيح في هذه المسألة. طيب، انتهينا من كلام عن إيش؟ قياس التمثيل وقياس الشمول، وأنهما لا يستعملان في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل إلى الآن إلى قياس الأولى. قياس الأولى، هذا القياس هو الذي يستعمل في حق الله. طيب، ما هو هذا القياس؟ لما نعرفه من جهة الجهة العقلية، فكما سمعنا كلام الشارع، قياس الأولى هو أن يقال كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه وصف به المخلوق فالله تعالى إيش؟ أحق وأولى به. العلماء قالوا كل كمال لا نقص، فهنا لما يقول كل كمال لا نقص في وجه من الوجوه، فهذا القيد لا بد منه، لأن الكمال على قسمين، كمال حقيقي وكمال ماذا؟ نسبي. فلما يقال كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، حتى يخرج ماذا؟ الكمال النسبي، يعني الكمال الذي هو بالنسبة المخلوق. فمثلا من الكمال الذي بالنسبة المخلوق النوم، أليس كذلك؟ كون الشخص ينام هذا يعتبر كمال بالنسبة له، لكنه كمال لا ينفك عن نقص. والشخص المصاب بالأرق هذا يعد ماذا؟ يعد مرضا، يعد نقصا. الولادة الآن، كون الشخص يولد له سواء كان ذكر أو أنثى، كمال ولا نقص؟ هذا هو كمال، لكنه كمال بالنسبة لك، هو كمال لا ينفك عن إيش؟ عن نقص، لأن الشخص محتاج إلى الولد، أليس كذلك؟ لكن الولادة بالنسبة للمخلوق وإن كانت كمالا، والعقم يعد ماذا؟ يعد نقصا وعيبا، أليس كذلك؟ في الرجل أو المرأة كما لا يخفى، لكنه في حق الله سبحانه وتعالى نقص. ولهذا الله سبحانه وتعالى نفى ذلك بالتفصيل، لا تأخذه سنة ولا نوم. في الولادة قال عز وجل لم يلد ولم يولد. فالمقصود أن العلماء لما يقول كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، حتى يخرج ماذا؟ يخرج إيش؟ الكمال إيش؟ النسبي، الكمال النسبي. طيب، فالمقصود أن الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه كالعلم كالقدرة كالسمع والبصر، فإذا كان المخلوق يوصف بالسمع والبصر فلا أن يوصف الخالق من باب أولى وأحرى. وكذا في المقابل، كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله تعالى حق وأولى بالتنزه عنه. فإذا كان المخلوق يعد الجهل عيبا أو الصمم عيبا، فإذا كان ذلك نقصا في حق المخلوق فهو نقص في حق الله تعالى من باب أولى. هذا القياس أيها الأخوة قياس يعني مهم، والقرآن الكريم قرره في غير آية، وأيضا جاءت بذلك السنة، وجاء ذلك عن آثار السلف الصالح. لعلنا نشير في عجالة إلى شيء من تلك النصوص. من النصوص القرآنية التي قررت قياس الأولى ما جاء في قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هذا مثل واضح. فالشخص الآن إذا كان له عبد رقيق مملوك قد اشتراه بخالص ماله، فإنه يعني لا يرضى ماذا؟ لا يرضى أن يكون هذا العبد المملوك أن يكون ماذا؟ أن يشاركه في ماذا؟ في ماله، هو متاع ضمن متاعه. فإذا كنتم لا ترضون للرقيق المملوك أن يكون شريكا لكم في أموالكم، فمن باب أولى أن لا يرضى لله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يشرك معه في ماذا؟ في العبادة. أيضا لما قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، هذا من باب أيضا قياس الأولى. فإذا كنتم تأنفون من نسبة الأنثى إلى أنفسكم فالله تعالى حق وأولى أن ينزه عن ذلك. ما هو الآن قال ملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. أيضا يعني من النصوص التي جاءت بها يعني في السنة، لما قال عليه الصلاة والسلام: اقضوا فالله حق إيش؟ بالقضاء. فهذا أيضا يعتبر مقياس الأولى. حديثه لما قال عليه السلام لله أرحم بعباده من هذه بولده، هذا يعتبر أيضا إيش؟ قياس الأولى. مقالة ابن عمر لنافع، نافع مولاه لما صلى حاسر الرأس، فقال لو كنت عند الناس يعني أترغب أن تكون كذلك حاسر الرأس؟ قال لا، قال فالله أحق وأولى أن يتزين له. فالمقصود أن ما جاء بالكتاب والسنة وآثار السلف كثيرة جدا. يمكن نذكر لكم بعض الحالات التي لعلها تفيد الإخوة في هذا القياس المهم. في عندكم في بيان تلبيس الجهمية الجزء الخامس صفحة 290 و424 290 و424، هذا في بيان تلبيس الجهمية. وعلى كل تكرر كلام الشيخ في هذا في موطن كثير الشيخ الإسلام. أيضا هذا القياس استعمله الإمام أحمد، أي نعم، لما قال عن في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال وجدنا كل شيء أسفل يكون ماذا؟ يكون مذموما. فإذا كان السفل مذموم في حق المخلوق فهو في حق الخالق إيش؟ من باب أولى أن يكون مذموما. قلنا الخامس 290 و420، أيضا تكرر أيضا في نفس الجزء، الجزء الخامس حافل بقياسة الأولى في صفحة 89 و99، صفحة 89 و99. هذا هو قياس الأولى الذي جاء به القرآن والسنة وآثار السلف وكلام المحققين من أهل العلم. يبقى عندنا عبارة أيها الأخوة الكرام هي محل إشكال عند بعض الطلاب. لاحظ ماذا قال الشيخ، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا إيش؟ فالبعض يستشكل، طيب كيف يكون قياس الآن؟ هو الآن قياس التمثيل والشمول قلنا أنه قياس إيش؟ ما يجوز استعماله حق الله، صح ولا لا؟ طيب الآن الشارح يقول ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمول، نقول لا ما في إشكال. وجه يعني ذلك، يعني أنت الآن لما تقول مثلا في القياس الشمولي، نقرأ عليكم عبارة القيم حتى تكون واضحة، لما نقول في القياس الشمولي كل فعل متقن محكم فإنه يدل على ماذا؟ على علم فاعله وقدرته. لما ترى هذا المسجد بهذا الإتقان وبهذا الإحكام تجزم أن الذي إيش؟ يعني أن هذا المقاول أو هذه الشركة إيش؟ عندها إيش؟ هذا الإتقان. يعني فلما نقول كل فعل متقن محكم يدل على علم فاعله وقدرته، هذا قياس ماذا؟ لا، قال كل. دائما أيها الأخوة الكرام أقيسة الشمول تبدأ بإيش؟ بكلمة كل، لأنها قاعدة كلية، قاعدة شمولية. فلما قال كل فعل متقن محكم يدل على علم فاعله وقدرته، فهنا نقول من باب قياس الأولى فكذا المخلوقات بما فيها من الإتقان والإحكام تدل على ماذا؟ على علم الله سبحانه وتعالى وقدرته، من باب إيش؟ من باب أولى. قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، صورتم الآن؟ فإذا قلنا مثلا هذا الجهاز أو هذه الصنعة التي فيها إحكام وإتقان تدل على أن الذي أوجدها واخترعها أنه عنده علم وعنده قدرة، فمن باب أولى هذه المخلوقات المحكمة المتقنة تدل على ماذا؟ على علم الله وحكمته وتدبيره. نفس الكلام لما يكون قياس إيش؟ تمثيل. قياس تمثيل نقول إيش؟ لما نصيغ على قياس تمثيل نقول الفعل المحكم يدل على ماذا؟ يدل على علم فاعله وقدرته. الفعل المحكم يدل على علم فاعله وقدرته. فإذا كان ذلك في المخلوقات ففي حق الخالق ماذا؟ ففي حق الخالق من باب أولى وأحرى. الفعل المحكم المتقن يدل على علم صاحبه وقدرته، فكون ذلك في حق الله هو من باب أولى وأحرى. هذا الكلام الذي يعني يوضح ذلك تجدونه في مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم الجزء الثاني 120، الجزء الثاني 120. أي أخونا يقول إذا يعني جوزنا استعمال قياس الأولى بإطلاق ألا يعني يوقع في إثبات صفات لم تثبت في الكتاب ولا في السنة كذا؟ نعم، الجواب في هذا أن يقال أن قياس الأولى نعم هو قياس عقلي، أليس كذلك؟ قياس عقلي صحيح، لكن يجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى ما سبق أن ذكرناه في درس قديم، إلى أن العقل ومنه قياس الأولى أن العقل لا يستقل بماذا؟ بإثبات إيش؟ الصفات. فلو أن شخص مثلا من خلال القياس يقول والله أنا سأثبت صفة إيش مثلا، يعني لو قال أنا سأثبت صفة العقل لله سبحانه وتعالى، نقول لا، كون العقل يستقل بذلك، العقل ما يستقل بإثبات إيش صفة، وإنما العقل هنا أو اللي هو قياس الأولى يعني هو من باب الاعتضاد. أما أنه يستقل بإثبات صفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فلا، هذا أمر. والأمر الآخر لما تأتي مثلا بعض الناس لما خيال قياسه العقلي يثبت مثلا صفة، كما موجود عند بعض المبتدعين، بعض المبتدعين أثبت صفة العقل لله، فنقول لا، الله سبحانه وتعالى يعني وصف نفسه بصفات الكمال وبالأسماء الحسنى وليس إيش الحسنة فحسب. فلما يقال مثلا العقل ولا عاقل، نعم هي كمال في حقك أنت أليس كذلك لما يوصف الإنسان بالعقل، لكن لما تأتي مثل عاقل في حق الله سبحانه وتعالى، العقل سمي عقلا لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه يعقل، يعقل صاحبه عن الوقوع فيما لا ينبغي، يعقل يعني يمنع أليس كذلك، يعقل إيه نعم. فهذا المعنى في حق المخلوق كمال، لكن لما تأتي له المعنى في حق الله لا ينفك عن ماذا؟ عن النقص. كذلك مثلا لما يأتيك مثل كلمة عارف يقول الآن كلمة المعرفة، فأيضا كذلك نقول هنا الله تعالى سمى نفسه بالعليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن كلمة المعرفة أو أنه قال الله تعالى عارف هذه ما تنفك عن إيش؟ عن نقص، لأنها المعرفة تكون مسبقة بإيش؟ بالجهل. هذا الذي يمكن يقال، ومع ذلك يبقى إيش؟ الأصل هو أن يعول على نصوص الوحيين وتكون الأقيسة العقلية ماذا؟ يعني من باب الاعتضاد، ولا يستقل العقل بإثبات صفة لله تعالى دون نصوص الوحيين. هذا الذي أفهمه والله أعلم. طيب تفضل أبو سعد. قال: ومن عجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. طيب هنا قالوا: من أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة. يبدو الله على المقصود بالآية الكريمة، وإن كان أبطال الفصل، اللي هي آية ماذا؟ ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي شيء. يستدلون بهذه الآية يقولك على نفي الأسماء والصفات، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، هذا كله نفي وتعطيل. ثم لاحظ التناقض، يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. لاحظ التناقض الفلاسفة كيف يجمعون بين القولين المتناقضين، هم الآن في غاية التعطيل وفي غاية النفي، ثم بعد هذا يقعون في إيش؟ في أشنع أنواع إيش؟ التشبيه. فيقولك الفلسفة، يعني الفلسفة حتى تكون فيلسوفا أن تتشبه بمن؟ يقول تتشبه بالإله على قدر الطاقة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه المقالة التي ذكرت الآن التشبه بالإله إلى آخره، هي مقالة الفلاسفة المشائين. الفلاسفة إيش؟ المشائين. لما نقول فلاسفة المشائين اللي هم إيش؟ أتباع أرسطو ومن سلك سبيله ممن يسمون بفلاسفة الإسلام كابن سينا ونحوه. هذه عبارة في غاية الشناعة وفي غاية التشبيه، كما أنه قالوا قبل ذلك إيش غاية التعطيل. بعضهم يقول: ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن مسلم أنه قال: تخلق بأخلاق الله. هناك عبارة طبعا ليست بشناعة العبارة السابقة، وعبارة ماذا؟ التخلق بأخلاق الله، يقول تخلق بأخلاق الله، ويرون هذا الحديث، والحديث ذكر عندكم هذا لا أصل له. هذا الحديث تخلق بأخلاق الله حديث يعني لا يوجد في دواوين السنة. يقول شيخ الإسلام، أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام، يقول: حديث تخلق بأخلاق الله قال: لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث، ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم، بل هو من الموضوعات عندهم، بل هو من الموضوعات عندهم. فإذا هذا الحديث ليس له وجود يعني لا في كتب الحديث سواء السنن ولا المسانيد ولا غيره، بل قال الشيخ بل هو إيش؟ من الموضوعات. هكذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 18 و500. طيب انتهينا من إيش؟ من هذه المقالة. إذن هذه المقالة على أن حديث هذا حديث إيش؟ أي نعم، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه دواوين السنة. طيب من الذي قال هذه العبارة؟ تجد هذه العبارة يقولها أبو حامد، أبو حامد الغزالي في كتابه المطبوع اللي هو المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى، تجد إيش يقرر هذا المسلك، يقول على العبد إيش أن يتخلق بصفة كذا، بل يعني يصل به المبالغة لأنه يقول يتخلق بصفات يعني لا يجوز أن أن أن يعني أن يتصف المخلوق كمثل صفة إيش الجبروت والكبر. من المعلوم أن هذه الصفات تختص بمن؟ تختص بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، والكبرياء نعم، فمن نازعني فيهما عذبته، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فأبو حامد الغزالي وقع في هذا المحذور، أنه أولا احتج بهذا الحديث المكذوب وجعله قاعدة مضطردة أنه إيش يتخلق بخلاق الله، يعني لو لو لو أراد بذلك معنى صحيحا كان يكون مثلا يعني الشخص يتصف مثلا بصفة مثلا الرحمة أو نحو ذلك مما حث عليه الشارع وأمر به، نعم، إن الله جميل يحب الجمال ونحو ذلك، لكنه أطلق فوقع في محذور أنه إيش يعني جعل من التخلق بخلاق الله أن يتخلق بصفة إيش يعني الكبر والتجبر. هذا المسلك اللي وقع فيه أبو حامد يعني تبعه من هو أسوأ منه كابن عربي وابن سبعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصفدية: وسلك هذا المسلك اللي هو تخلق بخلاق الله ابن عربي وابن سبعين. طبعا يا أخوان حنا لما نقول ابن عربي وسبعين لا يعني أننا نسوي هؤلاء الزنادقة بإيش بأبي حامد. أبو حامد الغزالي معلوم آخر أمره أنه يعني مات وصحيح البخاري على صدره وتابع عن تلك المقالات. قال: وسلك هذا المسلك ابن عربي سبعين، وصار ذلك موقعا لهم في الحلو والاتحاد، تخلق وخلق الله أوقعهم في إيش في الحلو والاتحاد. ثم قال: وقد أنكر المازري على أبي حامد ما ذكره من التخلق وبالغ في النفي. طبعا المازري عنده نفس المتكلمين، فهو غلا يعني في الطرف الآخر وقال إيش يعني بنفي ذلك. قال: حتى قال: ليس لله اسم يتخلق به العبد. وهذا كلام فاسد من جهة المعنى، يعني نحن نقول من صفات الله تعالى الرحمة، ويعني يستحب للعبد إيش ماذا أن يتصف بها، إن الله جميل يحب الجمال وهكذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وهكذا. فإذا الآن انتهينا من العبارة إيش الأولى اللي هي ماذا؟ التشبه بالله، هذه عبارة من قلنا الفلاسفة. ثم جاءت عبارة ثانية إيش؟ التخلق بخلاق الله، هذه عبارة من أبي حامد وذكرنا المحذور فيها. ثم تأتي العبارة الثالثة يعني نذكرها استطرادا كما ذكر ابن القيم في بدائل، وهو التعبد، التعبد بصفات الله. هذه العبارة قالها أبو الحكم ابن برجان، وهي عبارة معناها صحيح، أن تتعبد بالصفات، بمعنى أنك والله مثلا تقول من صفات الله سبحانه وتعالى مثلا من صفات الله سبحانه وتعالى مثلا السمع والبصر، فهذه الصفة تورث عبادة إيش الخشية المراقبة له سبحانه وتعالى. فهذا كلام صحيح وكلام متين، لكن ابن القيم يقول أحسن من هذا، أحسن من هالعبارة إيش أن يقال إيش الدعاء، أنك تقول الدعاء بأسماء الله، الدعاء بصفات الله، لأن هذا الذي جاء به ماذا؟ جاء به القرآن، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن عندنا الآن أربع عبارات: العبارة الشنيعة وهي أشنع، وهي ماذا؟ التشبه بالله على قدر الطاقة، اللي هي الفلسفة، هذا اتضح لنا بطلانه وعرفنا أن التشبه كفر. العبارة الثانية: تخلقوا بخلاق الله، وذكرنا المحذور فيها أن الحديث موضوع، وأنه لا يسوغ أن يقال أن العبد إيش يتصف بكل ما يعني يوصف بالله، لأن هناك صفات تختص بالله، لو اتصف بالعبد لوقع إيش فيما يسخطه الله كالكبر والجبروت ونحو ذلك. ثم تأتي العبارة التعبد بصفات الله، هذا معنى صحيح ومعنى حسن، وأحسن من ذلك أن يلتزم بالعبارة الشرعية الدينية

حيث قال في تفسيره قال الحي كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. انتهى كلامه رحمه الله من التفسير الخامس 627. المقصود أن صفات الله على قسمه كما مر بنا ذاتية وفعلية، فتجد أن هذه الصفات ترجع إلى ماذا؟ إلى اسم الله الحي. فالآن لما نقول الحي ترجع صفات الذات، فيأتيك مثلا السمع البصر كله يدخل فيش نعم الحي، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يسمع ويبصر، ليس كذلك؟ ونحو ذلك من صفات الذات. أيضا كذلك القيوم، نجد أن الصفات الفعلية ترجع إلى القيوم، فهو القائم بنفسه المقيم غيره، وهو الذي يرزق، وهو الذي يقبض، وهو الذي يبسط، ونحو ذلك من إيش؟ من صفات الأفعال التي تليق بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني مثل ما ذكر عندك المؤلف، أن بعض العلم قال أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي العبد به ربه أجاب، وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. والمسألة في قضية اسم الله الأعظم كان فيها يطول، وأهل العلم تحدث عن هذا وتعدد الأقوال، لكن هذه من الأقوال القوية الظاهرة أن اسم الله الأعظم هو ماذا؟ الحي القيوم. ويشهد لهذا حديث، أقرأ عليكم حديث أبي أمامة مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه، في البقرة وآل عمران وطه، أخرجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما. فلما تأتي لهذه السور تجد أن الحي القيوم هو الذي إيش جاء في إيش في هذه السور الثلاث. المسألة الأخرى لما تأتي إلى هذه السور الثلاث اللي هي آية الكرسي في البقرة، وما جاء في مطلع سورة آل عمران، والثالث قلنا سورة إيش طه، تجد سبحان الله كما بين شيخ الإسلام أن هذه الآيات الثلاث أيضا انتظمت واستوعبت مسائل الاعتقاد الكبار اللي هي الأصول الثلاث الكبار اللي هي إيش؟ التوحيد وماذا؟ والنبوة، والثالث وماذا؟ المعاد. المعاد. طيب كيف هذا؟ انظر عندك آية الكرسي، أنت الآن تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهي تقرر ماذا؟ تقرر التوحيد، هذا واضح، تقرر التوحيد. لكن لما تجي آية آل عمران نعم، لأن هنا قال لما تقرأ قال تعالى بعدها قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. لاحظ الآن كلها تتعلق إيش بالنبوات، بالكتب السماوية، بالرسالات. لما تأتي آية طه تجد أنها تقرر ماذا؟ البعث النشور. فالله سبحانه وتعالى قال قبل وعنة الوجوه قال عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. ثم قال تعالى وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذا بعض الإشراقات والفتوحات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة، يقول قال تعالى في أعظم الآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ذكره في ثلاثة مواضع من القرآن كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة، وهي التوحيد والرسل والآخرة، هذه التي بعث بها جميع المرسلين، وأخبر عن المشركين أنهم يكفرون بها. لاحظ هذه الأصول الثلاثة، هذه الأمور الكبار جاء بها الرسل، والمشركون ماذا؟ يكفرون بها، يكفرون بها كلها. قال تعالى عن الكفار، قال تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فقول تعالى عندك الآن لما قال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا، كذبوا بماذا إذن؟ بالرسالة، بالنبوة. والذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا إنكار المعاد والنشور، وهم بربهم يعدلون، هذا ماذا؟ نعم، هذا الكفر بالتوحيد، الشرك في عبادة الله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام فقال هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لآية الكرسي، قرنها بأنه لا إله إلا هو، وزاد في أول عمران نزل عليك الكتاب الحق، وهذا إيمان بالكتب والرسل، وقال في طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 16 صفحة 71 و300. السادس عشر صفحة 71 و300. قال عندك الشيخ رحمه الله هنا في كلامه، قال: ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن كما ثبت في الصحيح. ذكر عندك حديث أبي بن كعب لما قال ذلك، قال سلم: ليهنك العلم أبا المنذر عليه الصلاة والسلام. فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأعظم سورة سورة ماذا؟ الفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فآية الكرسي هي أعظم آية، فعل عبد أن يتدبر هذه الآية وأن يحرص على قراءتها كما جاءت بذلك السنة، سواء في أدبار الصلوات أو إذا أوى إلى فراشه كما في الحديث. فالشخص إذا قرأها في الليل لم يزل عليه حافظ حتى يصبح. أيضا الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام له كلام جميل، من المهم أن نقرأه عليكم في هذا المقام في شأن آية الكرسي. يقول رحمه الله عن هذه الآية العظيمة: أعظم آية في كتاب الله. قال: ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها، أي آية الكرسي، أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين. يعني هذه الآية لها تأثير في دفع ماذا؟ الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين. هذا الذين تعينهم الشياطين ما أكثرهم. قال: وعمن تعينه الشياطين، قال: مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب السماع المكاء والتصدية. قال: إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت الأمور التي يخيرها الشيطان. هذا بعض كلامي رحمه الله في الرسالة المشهورة بعنوان إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، وهي موجودة في المجلد 19 من الفتاوى صفحة 55. الفتاوى المجلد 19 صفحة 55. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قال في الشرح: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة، يعني هذا المعنى أيها الأخوة الكرام ينبغي أن نستصحبه. فهو سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، أي بلا تعب ولا كلفة سبحانه وتعالى. وكما ذكر المؤلف، فالمقصود أيها الأخوة الكرام أن على كل منا أن يستصحب فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا الآية الكريمة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والفقر إلى الله سبحانه وتعالى كما بين أهل العلم كابن القيم وغيره أن الفقر على قسمين: فقر إلى ربوبيته سبحانه وتعالى وإلى رزقه وتدبيره، فهذا الفقر يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، فالجميع فقراء إلى الماء الذي أنزله الله وإلى الهواء الذي خلقه الله وإلى هذا الطعام الذي خلقه الله وهكذا. ثم يأتي الفقر الذي يختص بالمؤمنين، وافتقار أهل الإيمان إلى ماذا؟ إلى عبادة الله، إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. والمقصود أن الفقر وصف ذاتي قائم بالعبد، لا ينفك العبد عن الفقر، كما أن الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن دائما أن يستصحب فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، ويوقن أن الله تعالى هو الغني عن العالمين كما سمعنا في حديث أبي ذر، لما جاء بالحديث يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فسبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلى العبد دائما وابدا أن يستصحب هذا المعنى فقره ولجأه الله سبحانه وتعالى، وأن الواحد منا لا ينفك عن التقصير والقصور، ولا ينفك عن الجهل والظلم. قال تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فنحن معشر بني الإنسان لا ننفك عن التقصير والتفريط والجهل والظلم، ولا ننفك عن هذا الضعف الذي يعني يصحبنا في سائر أحوالنا. وكما كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان أن يستصحب غنى الرب سبحانه وتعالى وماله من صفات الكمال والجلال والجمال، وفي المقابل أيضا يستصحب حاله ويحاسب نفسه وينظر ما هو عليه من الفقر ومن الجهل ومن الظلم ومن العيب الذي لا ينفك عنه كل واحد منا، والله المستعان. طيب تفضل أخي. قال الطحاوي رحمه الله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قال في الشرح الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. هنا في قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. هو سبحانه وتعالى لما يميت من يميت، فهذه الإماتة وهذا الإهلاك وهذا الإفناء هو سبحانه وتعالى منزه عن ماذا؟ عن الخوف، عن الخوف. وكذا أيضا إذا بعث هؤلاء فهو بعث بلا مشقة. قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هنا عندنا مسألتان في هذا الشرح. المسألة الأولى لما قال الموت صفة وجودية، نعم الموت صفة وجودية. طيب لما؟ لأن عندنا الآن الآية في سورة تبارك قال تعالى الذي خلق الموت. لما قال تعالى خلق، فالخلق معناه إيش؟ أوجد. معناه أن الموت أمر وجودي، أمر وجودي. الفلاسفة ومن وافقهم الذين وافقوهم المعتزلة كما بين ذلك النووي رحمه الله وغيره، الفلاسفة وكذا أيضا المعتزلة يقولك الموت عدم. فلاحظ ما يقولك عدم مو معناه يعني عدم الحياة، وإنما جعلوا الأمر عدما أنه إيش؟ أنه ماذا؟ ليس إيش؟ ليس أمرا وجوديا. فنحن نقول لا، الموت أمر وجودي، أمر وجودي بدليل آية. هنا قال الذي خلق، والخلق له معنيان كما سيأتي، الخلق التقدير والمعنى الثاني إيش؟ الإيجاد. فالموت إذن هو أمر وجودي، الموت أمر وجودي. يقول النووي رحمه الله في شرح على صحيح مسلم عندما جاء حديث أنه يؤتى بالموت قال وقال بعض المعتزلة بل معناه عدم الحياة، بل معناه لويش؟ الموت. قال وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة، فأثبت الموت مخلوقا. هكذا في شرح على مسلم المجلد 17 صفحة 84. لكن أيضا وإن كانت المسألة هذه لا تعنينا كثيرا، لكن يعني قد أحيانا تجد الخلاف في هالمسألة إذا وضحوا معنى مقصودهم قد يكون خلاف يعني خلافا لفظيا. وهذا ما ألمح له الشيخ الإسلام رحمه الله. قال فأخبر أنه خلق الموت كما في الآية الكريمة، ومنازعه يقول العدم الطارئ كما يخلق الوجود. يقول العدم الطارئ اللي هو ماذا؟ الموت. يقول العدم الطارئ كما يخلق وجود، أو يقول الموت، لاحظ يقول، أو يقول الموت المخلوق هو الأمور الوجودية اللازمة لعدم الحياة. فلما يقولك الموت أنه هذا تعريفه هو الأمور الوجودية اللازمة لعدم الحياة، فجعل الموت ماذا؟ وجودية. جعل إيش؟ وجودي. جعله أمرا وجوديا. فإذا عبر بهذا التعبير وقال الموت والأمور وجودية اللازم لعد الحياة، عندئذ كما يقول الشيخ صار النزاع ماذا؟ صار النزاع لفظيا. هكذا قال في الدر الجزء الثاني صفحة 83 و300. طيب انتهينا من الكلام عن مسألة إيش؟ أن الموت أمر وجودي لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، وأن خلق بمعنى أوجد. طيب عندنا مسألة أخرى لما قال عندك هنا وهو إن كان عرضا، نعم الموت الذي يؤتى به في حديث يؤتى بالموت على هيئة كبش، المراد به الموت اي نعم، وليس ملك الموت كما قد يظن البعض. فهذا الموت يعني ليس جرما، ليس كذلك، ليس شيئا يعني شاخصا أو جسما قائما كمثلا هذا الكرسي أو كهذا الشخص، لكن هذا الموت يعني يقلب يوم القيامة ويكون ماذا؟ يكون شيئا مشاهدا، يكون يعني جسما، فيكون على هيئة ماذا؟ على هيئة كبش أملح، فيعني يذبح بين الجنة والنار كما في الحديث الصحيح. ذكر استطرد عندك في أيضا كذلك العمل، أنت الآن أعمالك الصالحة لما تقول سبحان الله ولا تذكر الله ولا كذا، هذه الأعمال ليست أجساما، أليس كذلك؟ ليست أجراما مثل هذا الكرسي ولا مثل هذا الشخص ولا مثل هذه السارية، لكن هذه الأعمال وإن كانت ليست أجراما تقلب يوم القيامة ماذا إيش؟ فتكون ماذا؟ شيئا مشاهدا محسوسا. قال عندك هنا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن. قال عندك ورد في القرآن، هنا عاد يبقى الكلام، هنا لما يقول ورد في القرآن المقصود أيها الأخوة الكرام في الحديث أنه يعني أن القرآن يأتي لصاحبه في هيئة صورة الشاب الشاحب اللون، المراد بذلك ماذا؟ ثواب القراءة، المراد بذلك إيش؟ ثواب القراءة. وإلا في القرآن ماذا؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما المراد بالقرآن هنا القراءة. سيأتي معنا في موضوع القرآن كلام الله أن القرآن يطلق ويراد به المقروء اللي هو كلام الله، كلام الله الذي هو غير مخلوق. قد يطلق القرآن يراد به ماذا؟ القراءة، القراءة. ومنه ما جاء في قول تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالقصد أن القرآن قد يراد به المقروء وقد يراد به إيش؟ القراءة. والذي حدد ذلك إيش؟ هو السياق كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. قال عندك ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. فهنا لما قال ورد في سورة البقرة وآل عمران المراد أيضا ماذا؟ المراد ثواب القراءة، أين المراد ثواب القراءة كما بين ذلك أهل العلم. يقول إمام أحمد رحمه الله لما حبس وامتحن في مسألة القول بخلق القرآن فذكر هذا الجواب في كتابه الرد على الجهمية، وأيضا ذكره الخلال في السنة، فجاء عند هذا الحديث أنه يعني يجيء القرآن على هيئة الشاب الشاحب اللون. قال أحمد رحمه الله قال المراد مجيء ثواب القرآن، ثواب إيش؟ القرآن. فإذا الآن الذي يأتي ماذا؟ يكون هذا العمل على ماذا؟ يأتي العمل على صورة إيش؟ على صورة رجل أو على صورة شاب شاحب اللون. هذا ما قاله الإمام أحمد إمام أهل السنة، وأيضا من قرأه من الأئمة الكبار عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، قال ثواب يصوره الله تعالى بقدرته صورة رجل يبشر به المؤمنين. هكذا قال الدارمي الإمام عثمان بن سعيد. وأيضا قال أبو عبيد من الأئمة المتقدمين القاسم السلام في حديث أن البقرة وآل عمران تجيئان يوم القيامة تظلان صاحبه، قال إنما هذا ثواب ذلك. إذا تلاحظ الآن كلام الإمام أحمد كلام الإمام أبو عبيد أولا من جهة الترتيب، وأحمد وعثمان بن سعيد الدارمي كلهم يقولون أن المراد من ذلك إيش؟ ثواب القراءة. هذا الكلام الذي قرأنا عليكم بإيجاز مأخوذ من بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 94 و100، الجزء السادس صفحة 94 و100. طيب لعلنا نقف عند هذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبالله التوفيق.